لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان برضو خلينا فجأة. إيه رأيكم؟ دي خلينا فجأة. في سنة من سنين الشباب كنت عايش في دولة من دول الخليج، في يوم من الأيام فوجئت ان امير من امراء هذه البلاد جاي البلد اللي احنا قاعدين فيها دي، فبقيت بمنظر غريب جدا وجميل جدا. لقيت كل البيوت بلا استثناء، والله كل البيوت، كل واحد جاب يعني فرعين كهرباء، انوار كده رمض واخد بالك، وفرش مكت من اول الشارع وعلى السلالم بتاعه الفيلا بتاعته او القصر بتاعه لحد جوه لحد غرفه الصالون بتاعه، وبدا ما شاء الله يعد التمر والقهوة العربي، وما شاء الله أنواع الرطب والعطور، ويعني هيئ القصر بتاعه أو الفيلا بتاعته تهيئة عظيمة جدا لاستقبال هذا الأمير. فكان الأمير لما جه في الوقت بتاعه كان ماجد سيارة وحواليه سيارات كثيرة جدا، فبدأ يعمل إيه؟ بدأ يجامل كل واحد، بقى ينزل، كان راجل في منتهى الذوق الحقيقة، بقى ينزل يخش عند الراجل ده ويسلم عليه ويشرب يا دوب يعني بق قهوة عربي كده وهو واقف كده ويسلم عليهم ويمشي، خش على البيت اللي بعده ويسلم ويمشي. التكلفة اللي تكلفها كل واحد منهم ما تقلش عن 3-4 آلاف ريال عشان بس يستقبله ويسلم ويمشي بس، فاكر أنا؟ فسألت نفسي وقلت فكيف لو كان الزائر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل كده بقى لو حد قال لك ده النبي جاي مدينة القاهرة بعد شهر، بالله عليك ما تروح لنادي تجهز بيتك لمدة شهر لاستقبال النبي، صح ولا لا؟ حقيقة والله. ولذلك يا جماعة أنا في دروس كتيرة قبل كده وفي خطب كنت دايما يعني في بعض الدروس كنت أختمها بالعنصر ده، كنت يعني بذكره في عشانة كده في دقيقتين ثلاثة، أقول كيف إذا طرق النبي بابك الليل؟ مش كنا بنقول الكلام ده؟ كنا بنقولها بس في 3 دقائق، لكن دلوقتي بقى إن شاء الله عايزين نستشعر إن النبي فعلا في بيتك، ولذلك عنوان المحاضرة الليلة النبي في بيتك، ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. تخيل، أنا دلوقتي عايزك تتخيل بالفعل، إن أنا بقول لك النهاردة تخيل إن بعد شهر من دلوقتي النبي جاي، مش هيخبط على بابك، لا. ده النبي هيخبط على بابك ويدخل بيتك ضيف عندك لمدة 30 يوم. ايه رأيك؟ يا ترى ممكن تستقبل النبي ازاي؟ والله انا والاخ اللي جاي معايا بيوصلنا ربنا يحفظه، بسأله بقول له سؤال مفاجئ كده، لو النبي هيجي بيتك هيقعد عندك في البيت شهر هتعمل ايه؟ فقال لي سؤال صعب جدا، يعني يا ريت كنت تقول لي قبلها بشهر عشان اجهز الاجابه. أنا أستقبل النبي؟ طب وأنا أستحق؟ فاهم إزاي؟ هب أنك تستحق، يلا هتستقبل النبي إزاي؟ قال لي مش عارف. خدت بالك؟ وده إنسان صريح جدا مع نفسه، قال لي أنا مش عارف. أنا هقسم لك الناس 3 أصناف، كل واحد منهم هيفكر يقابل النبي ويستقبله في بيته بالطريقة اللي قولها لك دي، بس بعد ما صلى لحبيبه صلى الله عليه وسلم. أول واحد ده راجل من أهل الدنيا، أول ما تقول له النبي جاي لك بيتك بعد شهر، هيقعد عندي ايه؟ شهر كام؟ 30 يوم، هتعمل ايه؟ يا خبر، ده انا كنت اروح مخصوص والله اشتري ديب فريزر واذبح 30 وزه و30 بطه و200 فرخه و500 ديك وخرافين و3 عجول وبيض الشقة وغير العفش وركب مكيفات واخد اجازة شهر كامل من الشغل واخد اضبط بقى الدنيا بجنب. فمزاي فحلها ده اهل الدنيا هيقول كده فحلها. طيب يجي الواحد تاني يقول لك لا انا بقى مش هقدر اعمل كده. امال هتعمل ايه؟ يقول لك انا بيتي بصراحة يعني مش مناسب لاستقبال النبي. لا انا احكي للنبي صلى الله عليه وسلم الجناح الملكي اضخم فندق على وجه الارض عشان استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان ده مقام النبي بقى عالي صلى الله عليه وسلم. لما بيروح واحد يا جماعه من علية القوم بينزل في فندق من الفنادق اللي بيسموها فايف ستار واخد بالك بيعملوا له ايه؟ الموظف بتاع الاستقبال او المدير بتاع العلاقات العامه بيقول ايه؟ هو سموه الامير بيحب ايه بالظبط؟ الوان الفرش العسليه بيحبها ايه؟ والله بيحبها روز. طيب جميل. والغرفه نفسها بيحبها ايه؟ طب يحب الاكل شكله ايه؟ يحب نظام الاكل ايه؟ الورد بيحب انهي ورد؟ طب العطور بيحب انهي نوع من العطور؟ طب المعطر الجو؟ طيب طيب يسال على كل حاجه فاهم ازاي؟ طيب الثالث بقى ده كان اذكى واحد فيهم وان شاء الله يكون الثالث ده هو كل واحد من اللي قاعدين قدامه. خدت بالك؟ الثالث قال لا يا جماعه النبي مش بتاع دنيا صلى الله عليه وسلم، النبي بتاع اخره وبس، النبي بتاع جنه وبس. انا بقى لما عاوز استقبل النبي وقالوا لي فاضل شهر والنبي جاي بيتك يقعد شهر، في خلال الشهر ده اعمل خطه كامله لاستقبال النبي. اعمل ايه؟ النبي عايز يروح استقبله في بيتي بالحاجه اللي هو بيحبها. النبي قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي. هو عايز كده. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى النبي عايزنا على دي. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. أنا بقى هستقبل النبي بالحاجة اللي بيحبها النبي اللي تدخل السرور والسعادة على قلب النبي. إيه هي؟ قال لك أنا لو ما كنتش مرتاحي هبدأ من دلوقتي أطلق لحيتي. لو ما كنتش بصلي أبتدي بصلي. زوجتي وبناتي لسه عريانين مش لابسين حجاب أحجبهم. بيتي فيه منكرات كثيرة جدا جدا كل ده يطلع بره. البيت مش على السنة أخليه على السنة. أشرطة الأغاني مالية بيتي وأشرطة الأفلام شيل ده كله وهب أشرطة قرآن ودروس دينية. طيب جميل قوي. البيت مليان مجلات وصور عارية وكتب الأدب الإنجليزي ارمي ده كله وهذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا بقى هستقبل النبي بالشكل ده بحيث إن النبي لما يدخل بيتي يقول الله بارك الله في هذا البيت وأهله. يبارك النبي ويدعو لهذا البيت ولأهل هذا البيت. خدت بالك؟ هو ده بقى الثالث. واخد بالك؟ لأنه عارف إن النبي ما تهموش الدنيا. أمور الدنيا ما تشغلش النبي لا من قريب ولا من بعيد. تعال شوف النبي كان عايش ازاي بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. النبي كما وصفه ابن مسعود حديث جميل قوي رواه الترمذي بسند صحيح. قال ابن مسعود دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف. فقلنا يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. أمنا عائشة حديث في البخاري ومسلم بتقول لابن أختها عروة ابن الزبير بتقول له والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. بيوت النبي التسعة ما فيهاش طبخة بتطبخ لمدة شهرين. أي نعم حد يقدر يعيش المنظر ده في الوقت الحالي؟ لا صعبة شوية صح ولا لا؟ طيب فقال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قال الأسودان التمر والماء. يا سلام سيدة النبي عايش شهرين على تمر ومية تمر ومية. شوف انت تقدر تعيش نص العيشة دي حتى ولا يعني اقول لك سبحان الله. بل تقول امنا عائشة كما في الصحيحين ايضا كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض، بل ومات النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ودرعه مرهونة عند رجل يهودي، ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. ولذلك عايز اسالك سؤال بقى بالله عليك، كل واحد يركز معايا السؤال ده ويعتبر ان انا بخاطبه بكلمه هو، لو ان النبي هيجي عندك انت او انت او انت عم الحاج شكلك كده مبسوط، خد الشيء عشان انت مبسوط ربنا يحفظك يا رب، لو ان النبي هيجي لك انت هتعمل ايه؟ اكيد هتقول هتكون انهي واحد من الثلاثه الاول؟ اكيد طبعا هتقول طبعا هكون الثاني اللي هيستقبل النبي بالحاجات اللي النبي بيحبها. اقول لك ما تستعجلش، فالدعاوى كثيره يا جماعه، ده كان في ناس عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله كفروا بالنبي، وفوق ده كله اذوا النبي، وفوق ده كله حاولوا يقتلوا النبي، وكانوا عايشين مع النبي، تخيل. فمحدش يقول لا انا ان شاء الله اكيد هكون من الثاني، قل ان شاء الله احاول اكون من الثاني، ان شاء الله احاول اكون انا الثاني. خدت بالك؟ هتكون أنهي واحد من الثلاثة؟ هتقول لي أكيد أنا الثالث. أقول لك ما تستعجلش، الدعاوى كثيرة. كتير من الناس بيقولوا ده احنا لو كنا عايشين أيام النبي بقى كنا نعمل عمايل، واحد فيهم يقول لك ده أنا كنت زماني دلوقتي بقيت أبو بكر بتاع الأمة بقى، والثاني يقول لك ده أنا كان زماني بقيت عمر بن الخطاب، والثالث يقول لك كان زماني بقيت بلال، أنا بقى المؤذن بتاع النبي، والرابع يقول لك وأنا كان زماني عبد الله بن مسعود، والخامس والسادس. الدعاوى كثيرة. اسمع للحديث ده بس بعد ما تطلع الحديث صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، أن رجلا من أهل الكوفة بيكلم سيدنا حذيفة بن اليمان بيقول له يا جماعة، بيقول له يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله؟ أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل. قال وصحبتموه؟ قال أجل. قال فكيف كنتم تصنعون؟ كنتم بتعملوا إيه بقى؟ قال والله لقد كنا نشهد، يعني ايه؟ يعني كنا بنتعب جدا في ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على النبي، وان احنا نحافظ على سنة النبي، وان احنا نعينه على تبليغ هذه الدعوة. فقال له الرجل اما نحن فوالله لو ادركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه فوق اعناقنا. معنى كلام الرجل ايه يا جماعة؟ معناها انه بيقول ان الصحابة أثروا في حق النبي، صح ولا لا؟ هو ده معنى الكلام. فسيدنا حذيفة اداله درس حلو قوي، هو ده بقى يعني مجال الموضوع بتاعه. قال له حذيفة والله يا ابن أخي أنا أحكي لك موقف صغير، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق اللي هو في غزوة الأحزاب، خدت بالك؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من الليل ثم التفت إلينا وقال من رجل منكم يقوم الآن فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. قال حذيفة يشترط له النبي أن يرجع، يعني معناها إيه؟ معناها إنه النبي بيضمن لك 1000% هتروح وهترجع سليم. يبقى إذا أنت كده مفيش خطة، هتروح تخش معسكر المشركين تشوفهم بيعملوا إيه، كانوا 10,000 مشرك، النبي بيقول لك هترجع يعني هترجع، والكلام ده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة كان كل اصحاب النبي عاملين يا جماعه في الوقت ده كان يوم بهدل شديد جدا، وانتم عارفين الصحابه رضي الله عنهم كانوا ما شاء الله اصحاب اجساد يعني في منتهى القوه والشجاعه، رغم ذلك يا جماعه كل واحد منهم كان نايم في الارض وفحر لنفسه حفره في الارض وفحت نفسه حفرة في الأرض ودافن نفسه، مفيش حاجة ظهر إلا إيديه ودماغه بس. تخيل بقى منظر من شدة البرد. فلما النبي قال مين فيكم يقوم ويروح يجيب لي خبر القوم ويرجع تاني، أنا بضمن له يرجع وهيبقى رفيقي في الجنة. إيه رأيك؟ طب بالله عليك لو أنت مكانهم تتأخر؟ طب إيه رأيك بقى إن سادة الصحابة فديت وكبار أصحاب النبي ما يدروش يقوم؟ تخيل بقى من شدة الذنب كل واحد إيه؟ راح عمل نفسه كأنه مش سامع وقعد كده. سيدنا حذيفة بيقول إيه؟ فصار النبي بيننا، النبي ماشي إيه؟ وسط الصحابة لحد ما جه قرب من سيدنا حذيفة، هو بيقرب وسيدنا حذيفة إيه؟ بينزل تحت الارض. هو يقرب وسيدنا حنيفة ينزل تحت، قال ايه؟ فكنت انخنس وانزل، عمال انزل. تعمل ايه يا سيدنا عبد الجليل؟ بترول مفيش مشكله. اي حاجه. المهم فضل ينزل ينزل لحد ما النبي قال له يا حذيفه، قال اجل يا رسول. قال قم. خلاص بقى. فما كان لي من طاعه رسول الله بد، لازم اطيع امر النبي. فقام حذيفه فمسح النبي على فرسه، قال اذهب الى القوم واتني بخبرهم. خدت بالك؟ سيدنا حذيفه قال ايه؟ كلمه جميله قوي. قال فوالله لقد خرجت في هذا الباب وكاني امشي في حمام. على حمام البخار، كانه ماشي كده في مكان كده كله دفء وبخار وجميل ما شاء الله، وراح هناك عشان يشوف خبر القوم. فدخل كانت الليله ايه؟ ضل، كانت القمر كان هلال كده ما كانش مقبل، فما حدش شايف حد. ابو سفيان كان لسه ساعتها مشرك، فحس ان في رجل غريبه دخلت المعسكر، فعايز يطمن احنا يكون حد دخل ما بينهم. فقال ليسلم كل رجل منكم على الذي بجواره ويساله من قال. خد بالك؟ فسيدنا حذيفه يعمل ايه؟ لو واحد سلم عليه هيقول له مين؟ انا حذيفه، هيعرف. لو قال له اي اسم برضه هيعرف. فسيدنا حذيفه قعد كده فمسلم على جنبه، قال من انت؟ واقف والحمد لله. طيب واخد بالك؟ من انت؟ قال له انا فلان. طب الحمد لله، حلو جميل وحده. فمسك راح معدي بقى من ايه؟ من المقدر ده. لا، ابو سفيان لسه طالع على الناقه بتاعته لسه هيضربه في ده. فافتكر ان النبي امره الا يحدث في القوم شيئا، فعاد الى النبي مره اخرى فاخذه النبي في حلته. قال فشعرت بدفء شديد، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا حذيفه رفيق النبي في الجنه. هذه البشرى. فازاي؟ لكن الشاهد من الموضوع ده كله، الحديث ده كله يا شباب، ان الصحابه الكبار ما حدش فيهم قدر يقوم، رغم ان النبي كان بيقول له ايه؟ من ياتيني بخبر قوم وهو ايه؟ رفيق في الجنه. لو ان النبي كانك النهارده خبط على بابك، احنا لسه ما دخلناش في الايه؟ في حته بقى دخول النبي على البيت، لسه ما كناش فيها. لكن بقول لك لو ان النبي النهارده جاء وقال لك اديني فلوسك كلها عشان استعين بها على الدعوه الى الله، هتدفع؟ خد بالك من حاجه، ان انت ادرى بنفسك. سيدك عمر بن الخطاب لما النبي ندب المسلمين للصدقه كان توكله وقدره دفع ايه؟ نص فلوس. وده مين؟ ده سيدنا عمر. سيدنا ابو بكر دفع ما له كله، هو ده يقينه وتوكله، وده قدر سيدنا ابو بكر. فلما ساله النبي وماذا تركت لاهلك واولادك ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. فلو النبي جه قال لك النهارده ايه رايك؟ تسيب بلدك وتهاجر؟ هتسمع؟ تقول لي اتمنى ان انا اكون كده. اقول لك النبي بيقول لك هات فلوسك كلها عشان تستعين بيها على الدعوه الى الله، هتدفع؟ تقول اتمنى ان يكون يقيني كده. خدت بالك؟ اذا فالمساله محتاجه صدق مع الله عز وجل. خدت بالك؟ نرجع لموضوعنا تاني. يا ترى في حد من الناس اللي كانوا عايشين في زمن النبي دخل بيوتهم؟ كتير. نذكر بعض الامثله ونشوف الناس دي اتصرفت ازاي يا جماعه لما النبي دخل بيتها، واحنا نعمل ايه لو تخيلنا ان النبي هيدخل بيوتنا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس النبي طرق على ابوابهم ولم يدخل. كان من بينهم الصحابي الجليل ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، حديث رواه مسلم. لما جاء النبي وطرق باب ابي بن كعب فقال ابي من؟ ففتح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لك ان تتخيل مدى فرحه ابي لما لقى النبي قدامه كده صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله هلا اخبرتني حتى اتيك؟ معقوله انت اللي تجيني؟ ده انا اللي اجيلك يا رسول الله، ده انا خدامك. خد بالك؟ فقال النبي يا ابي ان الله قد امرني ان اقرا عليك سوره. سوره ايه يا شباب؟ ها البينة تكسر شيء. طيب وانت قلت؟ يلا وانت قلت؟ مين تاني؟ هو واضح ان كلكم قلت. طب انت الاسئله كتير، انت الاسئله احنا مع بعض والله. توريكم حاجه النهارده؟ قال لكم احنا مع بعض نتفتش ولا هنا؟ حاضر. طيب حاضر، عينيا حاضر. نكمل طيب؟ لسه هنكمل اهو. ربنا يحفظكم ويرحمكم. طبعا الاخوه في الساحه دلوقتي بيدعوا عليا. ربنا يستر. واخد بالك يا اخي، صلى على حبيبي. صلى الله عليه وسلم ده بيديني منديل عشان ياخد شريك. طب خد شريك. حاضر جاي لك. حاضر ماشي. حاضر واخد بالك. المهم سيدنا ضيف لكعب النبي خبط على بابه فاول ما فتح لقى النبي فقال يا ابي ان الله قد امرني ان اقرا عليك سوره البينه. يا سلام. طب لو كان النبي جال لوحده وقرا عليه سوره البينه من قضى ولا مش من قضى؟ من قضى. فما ظنك اذا كان الرب العليم هو الذي امر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا سوره البينه على هذا الصحابي الجليل. سيدنا ابي استغرب وقال يا رسول الله وقد سماني الله لك انا اسم اتنطق من فوق سبع سماوات ابي بن كعب. ها اتنطق. قال اجل وقد سماك الله لي. ما قاليش اي صحابي اللي انا اخترتك ده. ده الاختيار كان جاي من الله سبحانه وتعالى. يا ترى حد فينا ممكن ربنا يختاره؟ يا ترى حد فينا ممكن ربنا يحبه ويكون غالي عند ربنا للدرجه دي؟ اه ممكن والله. بس لو اتبعت سنه النبي والله هتبقى غالي عنده. مش النبي قال كده يا جماعه تحب تذكر من فوق سبع سماوات؟ وهنكمل الحديث. تحب تذكر؟ طيب ما احنا واحنا قاعدين في القعده دي ورب الكعبه ورب الكعبه ورب الكعبه كل واحد قاعد معانا في المسجد او في الساحه او في الشارع وكل اخت قاعده معانا في الصندره او في الساحه الان تذكر اسماؤنا جميعا من فوق السبع سماوات. مين اللي قال كده؟ بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. مش قال ايه؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه باجنحتها الى السماء الدنيا وبعدين وذكرهم الله فيمن عنده. خد بالك ذكر الله لك في الحديث ده مش بالجمله مش بيقول اللي قاعدين في مسجد العزيز انا بذكرهم الان. لا فلان يذكرني الان في المسجد فلان يذكرني الان بره المسجد فلان يذكر واللي جوه زي اللي بره. خد بالك مفيش فرق يعني اللي قاعد على الموكيت ده اللي قاعد بره واللي قاعد بره كمان يمكن احسن مني كمان ب 100 مره. واخد بالك ليه احنا قاعدين على كراسي وقاعدين بره يعني ربنا يحفظ الجميع. خد بالك. طب تحب تذكر تاني في المنى الاعلى بس ايه ذكر خاص بقى لاهل بيتك حاجه سبيشال. ها فاهم ازاي؟ النبي قال كده حديث رواه ابو داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراه فان ابت نضح في وجهها الماء مش الشريك. طيب فاهم ده؟ واخد بالك؟ طيب يلا ماشي نكمل الحديث ورحم الله كمل كمل كل شويه هنوسع. واخد بالك؟ ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه نضحت في وجهه الماء. خد بالك بقى فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة عيد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. يبقى اسمهم اتذكر من فوق سبع سماوات ولا لا؟ اتذكر ولا ما اتذكرش؟ واخد بالك؟ اتذكر. طيب نرجع لحديث أبي. هنوزع في الآخر. واخد بالك؟ نرجع لحديث أبي. فأبي بن كعب بيقول للنبي يا رسول الله وقد ذكرت هناك. أنا اسمي اتنطق من فوق سبع سماوات؟ قال أجل وقد ذكرت هناك. ففي روايه ثانيه عند احمد بسند صحيح قال ابي بن كعب يا رسول الله وقد سماني الله لك. قال اجل وقد سماك الله لي. فبكى ابي بن كعب وقال قال له اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهل فرحت بذلك يا ابي؟ قال وما الذي يجعلني لا افرح وقد قال الحق جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مين تاني النبي دخل بيته يا جماعه؟ حد فاكر؟ ام سليم. ام سليم الله يبارك فيه. ام سليم والحديث رواه مسلم. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويقيل احيانا عندها صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام بقى اسمع المشهد الجميل ده. اسمع بقى كده ركز معايا. مشهد في منتهى الروعة في منتهى الحب والجمال. أم سليم كانت برضه النبي دخل بيتها فقال عندها نام شوية. سيدك النبي لما كان ينام كان ينزل عرق شديد جدا من جبين النبي وكان عرق النبي أطيب من ريح المسك. خدت بالك؟ سيدنا أبو هريرة بيقول لك رأيت عرق النبي في جبهتي فكأن الشمس تجري في جبيني صلى الله عليه وسلم. فالمهم أم سليم لا زال لها ده النبي عندك فين في البيت. ايوه نايم عندك في البيت. دخلت ام زينب تتبحث وراحت داخله كان عندها زجاجه عطر من اغلى وانفذ انواع العطور وراحت فاتحه الازازه اللي كانت طالعه من حد المصطفى وراحت جايبه حاجه كده زي كرتونه وراحت بدات تبحث بص المنظر الجميل ده بدات تسحب من على النبي وتحطه فين؟ في الازازه على الفتح. فالنبي راح استيقظ صحي قال ماذا تصنعين يا ام سليم؟ قالت هذا طيبنا ده العطر بتاعنا نعطره بعرقك يا رسول الله وان عرقك من اطيب الطيب صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف تحب النبي كده صلى الله عليه وسلم. والله العظيم يا جماعه انا قلت اليكم حديثين فقط يوضح لكم قد ايه انت لو بتحب النبي تضحي بدنيتك كلها عشان خاطره. اسمع الحديث الاول بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اناسا من امتي. اسمع الحديث ده ان اناسا ايه من امتي يأتون بعدي. انتم يا جماعه يأتون بعدي يود احدهم لو اشترى رؤيتي باهله وماله. يعني لو في حد يقول لك دلوقتي ايه رايك تضحي بزوجتك وعيالك وفلوسك ومالك ومنصبك وعربيتك وتشوف النبي تعملها؟ ان شاء الله اللي قدامي يعملوا ان شاء الله اخوه افاضل ان شاء الله لا نزكيهم على الله. اهو النبي قال كده. حديث ثاني برضه عند احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم اشد امتي لي حبا اكثر الناس يحبوني قوم يكونون بعد يود احدهم انه فقد اهله وماله وانه رآه. يا سلام. يعني لو تسيب الدنيا دي كلها بس عشان تشوف ايه؟ تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. مين تاني يا جماعه النبي دخل بيته؟ الله يبارك في عمرك يا رب. بس ده هنختم بيه بقى. مين تاني النبي دخل بيته؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. فاكرين يا جماعه في غزوه الخندق الناس عمالين بيحفروا الخندق، مين كان بيحفر معاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ النبي هو بيحفر كان رابط على بطنه حمارين من الجوع صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فجابر بن عبد الله الانصاري في غزوه الخندق النبي عليه السلام رابط على بطنه كام حجر من الجوع؟ حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. سيدك جابر اول ما شاف سيدنا النبي عليه السلام وشه باين عليه اثر الجوع تعدى عليه ما تحدش ابدا ده النبي صلى الله عليه وسلم ده نفس النبي بحياته. فجاء الى زوجته كان زوجته كانت مكانها البيت بتاعها كان قريب جدا من مكان بتاع القمر. قال لها عندك اكل ايه؟ قالت له يا دوب داجن وشويه ايه؟ شعير كده بسيط عشان ايه؟ عشان اكل الولاد الصغيرين الاطفال. قال لها نيميهم واعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. مش مهم عيال، عيال دول مش مشكله، ولا انا ولا انت، المهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قالت له طيب انا هجهز الاكل، الاكل يا دوب يكفي النبي ويا دوب لو حبيت تعزم مع اثنين يبقى مثلا ايه؟ ابو بكر وعمر وخلاص. اكثر من كده الاكل ما يكفيش. ولا تفضحني برسول الله. اوعى تكسفني قدام النبي عليه السلام، تيجي تعزمني خمسه عشره ولا مش عارف ايه والاكل يكفي ثلاثه لا. فذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم وراح موشوش النبي قدامه. قال له يا رسول الله لقد اعددنا لك طعاما وان اردت ان تاتي برجل او اثنين ففيها ونعم طعام. سيدك النبي عمل ايه؟ يا اهل الخندق ها واخد بالك؟ ان جابرا قد اعد لكم طعام فحي هالا على الطعام. طبعا سيدنا جابر دلوقتي ده انا حاسس بيه يعني واخد بالك؟ طبعا يعني هو ايه؟ قال لك ده انا هرجع النهارده هيحصل لي ايه؟ مشاكل من دكتور. رجع رايح على دكتور، دكتور بقى لسه هجهز لك. فالنبي قال له اسبقني وقول لزوجتك لا تعجن عجينا ولا تطهي طعاما حتى اتي، ما تعملش حاجه لحد ما اجي. سيدنا جابر سبق وده كان على مين؟ على دكتور. جهزت لك؟ قالت له لسه. قال لها طب استنى ما تعملش حاجه لحد ما النبي يجي. قالت له النبي؟ قال لها جاي هناك اهو. بص لقيت النبي جاي معاه جيش امه كامله شعب. ايه ده؟ قالت بك وبك. قعدت تؤلف مين؟ سيدنا جابر. قال لها والله لقد فعلت ما امرتني به. اللي انت قلتهولي عملت وشوشت النبي راح النبي ايه؟ صح في اهل القمر. قالت له يعني النبي عارف ايه اللي عندنا؟ قال لها قالت له خلاص هو اعلم بما يقول. ما تشغلش بالك طالما النبي قال كده خلاص. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جه هنا يا جماعه ودخل البيت، فين العجين بتاعهم؟ ها وبصق وبار، فين اللحم؟ اهو وبصق وبار، وجهز الاكل في خلال ايه نص ساعه. الكشوه يا فرد كل واحد بره مستني ايه التعيين. سيدنا النبي عليه السلام قال لجابر مول القوم فليدخلوا 10 مع 10 رجال يخشوا ياكلوا ويخرجوا، 10 بعدهم يخشوا ياكلوا. ما شاء الله بقالهم 3 ايام ما كلوش. شو بقى تخيل يعني، هو لو سيدنا جابر ذبح حي من عياله كان واحد ياكل، فبقى يعني 3 ايام جعان، فدخل 10 ياكل لحد ما يشبع بقى، ما عامل حساب انه ممكن يجوع 3 ايام كمان، فبقى يعني ايه قال لك نظبط المساله 10 يخشوا ياكلوا ويشبعوا ويطلع والاكل زي ما هو. في ايه؟ اما النبي مالك صلى الله عليه وسلم، والبركه تنزل من السماء من عند الله جل وعلا، خد بالك، ويجوا 10 تاني ياكلوا ويطلع والاكل زي ما هو. اكلوا كلهم، كلهم كانوا كام يا شباب؟ ها 1400 واحد في روايه بيقولوا 1400 حلو كده؟ 1400 واحد كانوا من الاكل اللي كانت تكفي صفين، فاهم ازاي؟ وخلصوا خلاص وشبعوا ومشوا، وظل الطعام كما هو. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فضل الاكل زي ما هو. فاكل النبي واعطى الطعام لجابر وقال كل انت واهل بيتك واعط جيرانك. سيدنا جابر كل واكل زوجته وعياله لما كانوا نايمين صحاهم بقى خلاص بقى فرجت، فاهم ازاي؟ والجيران كمان ايه؟ اتعزموا. شفت قد ايه بقى بركه النبي لما يخش بيتك صلى الله عليه واله وسلم. طيب دخل بيت مين تاني؟ الغلام اليهودي، حديث البخاري وحديث جابر ايضا كان في البخاري على فكره، حديث في البخاري. سيدك النبي عمره ما كان يسيب حد يعمل معاه معروف الا منازل ينظر المعروف. ابو الاوفياء صلى الله عليه وسلم، سيد الاوفياء بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الايام كان الغلام ده كان بيقدم بعض الخدمات للنبي، كان احيانا يروح يشتري له بعض الحاجات يخدمه احيانا، وكان غلام يهودي. فالنبي عرف ان الغلام ده في مرض الموت يسيبه ابدا، راح يكفه. فدخل النبي عليه بس برضه بنيه ايه؟ بنيه الدعوه الى الله. اول ما دخل لقى الغلام نايم تعبان جدا، قال يا غلام اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الغلام قاعد يبص لمين؟ لابوه، خايف منه، ابوه برضه يهودي، فاهم ازاي؟ فبص لابوه كده يعني اقولها ولا ما اقولهاش؟ فاليهودي راح يتكلم كده، لا يا ابني ده قاطع ابا القاسم، طب ما تسمع كلامه انت يا كبير، واخد بالك؟ يعني لما تقعد تبص في الروايه تستغرب، انت بتقول له قاطع ابا القاسم، مش معنى انت ما قطعتش ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. المهم فنطق الغلام الشهادتين واسلم، فخرج النبي وهو يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. يا سلام، عمرك دخلت بيت واحد على غير مله الاسلام بنيه دعوته الى الله؟ عمرك فكرت؟ اعملها اعملها، اوعى تخلي حد يجي يوم القيامه يتعلق في راسك يقول هو ده كان السبب، ما قاليش. قلها بدين ورحمه وحنان وتحنان، قلها لاي انسان على وجه الارض وادعوه للاسلام باللين، خليه يشوف اخلاقه، خليه يشوف معاملاته، خليه يشوف سيره. يا جماعه الاسلام انتشر في مشارق الارض ومغاربها باخلاق الصحابه اللي اتعلموها من مين؟ من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد يا جماعه في البيع والشراء اللي هي أسوأ حاجه، أسوأ حاجه تلاقيها النهارده بين المسلمين البيع والشراء. تيجي تلاقي الاخ ما شاء الله تشوف دول ده ايه؟ ده الزماني الفارسي، صهيب الرومي، ابو ذر الغفاري، فاهم ازاي؟ تيجي تتعامل في الدنيا ما ظنها طبعا الا من رحم الله، يعني بالقله اللي وحشين يعني، انما الاغلبيه ناس افاضل. تيجي تتعامل معاه بقى في الدنيا والدينار، تشوف بقى ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معاذ، واخد بالك؟ وتشوف كل الحاجات الوحشه دي، ليه؟ الدنيا متعلقه في قلبه، فاهم ازاي؟ انما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم كانوا بيعملوا ايه يا جماعه؟ تلاقي راجل واقف بيستاجر، رايح لسه بيبيع ويشتري، لكن همه الاول قبل البيع والشراء الدعوة إلى الله. واقف في الطريق بيغض بصره عن النساء، ما يبصش على واحدة أبدا. واقف بيبيع ويشتري بأمانة، السلعة اللي بايظة حاططها على الوش، والكويسة حاططها تحت. مش حاطط بقى على الوش كده إيه؟ الأذن الجميلة والباقي كله إيه واكله القطر وينفع عصا يا قوطة بقى إيه يا مجنون يا قوطة وشعب الكلام اللي بيعملوه ده. وأنا قلت لكم بقى القصة بتاعت البياعين اللي بيعملوه ربنا يهديهم. فالباقي سبحان الله كانت أمانة. كان يجي الكافر عايز يشتري قمح يقول له عندك قمح؟ يقول له عندي. بس أخويا اللي جنبي ده بقى ها عنده قمح أحسن من اللي عندي. إيه ده؟ في واحد في الدنيا بياع بيعمل الكلام ده؟ أيوة يا سيدي. ليه أنت منيتك إيه؟ يقول أنا مسلم. أدينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول له أجل. خلاص فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خسر إيه؟ درهمين ثلاثة؟ دينار؟ دينارين؟ لكن كسب واحد في ميزان حسناته. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أي نعم. يجي له واحد ثاني يقول له طب عندك شعير؟ يقول له عندي شعير هو جيد جدا درجة أولى. فمزي بس أخويا اللي جنبي دوت ما باعش من الصبح فلازم اشتري منه عشان نرجع لأولاده بقوت اليوم. يا إيه ده؟ إيه الحنية والرحمة والجمال ده كله؟ دينك يا ملك هذا خلق أجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأخلاق بالسلوك بالمعاملات بالسمت الطيب بالبسمة الحامية بالمعاملة الطيبة ورب الكعبة انتشر الإسلام من غير لا خطب ولا كتب ولا اغتيالات ولا أي حاجة. خد بالك انتشر بالأخلاق. ولذلك إن شاء الله هنعمل سلسلة 30 حلقة احتمال نبدأها إما في العديد أو في مسجد الفاروق إن شاء الله في مصر الجديدة اسمها من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هنتعلم في كل درس خلق من أخلاق النبي نعيش مع الخلق ده ساعة ساعة ونص على قد ما ربنا قدرنا نتعلم إزاي النبي كان بيعلم الأمة الخلق ده صلى الله عليه وآله وسلم. المهم آخر واحد بقى نختم بيه اللي هو ما يتنسيش أبدا أبدا أبدا زيارة النبي لبيت أبي أيوب الأنصاري. يا سلام. سيدك النبي لما هاجر من مكة للمدينة كان من بين إكرام الله عز وجل لبني النجار اللي هم أخوال النبي إن النبي ينزل فين؟ على واحد من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من العيلة بتاعته، واخد بالك؟ اللي هم من أخواله اللي هو أبو أيوب الأنصاري. الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك عشان تعرف إن كل حاجة في الدنيا دي مأمورة بأمر الله بأمر الله عز وجل. هتبالك؟ قال جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هتبالك؟ فإنما كان داخل بالناقة وطبعا تخيل نفسك كده مكان الأنصار اللي آمنوا بالنبي ولسه ما شافوش أول مرة يشوفوه قليل جدا اللي شافوه اللي هم اللي حضروا بيعة العقبة الأولى والثانية إنما الباقي ما شافوش النبي. فأول ما دخل كل واحد عايز يمسك خطام الناقة قول له يا رسول تعالى عندنا طب انزل عنه طب خليه ينزل في أهله. فانزل والنبي يقول ايه دعوها فإنها مأمورة. دعوها فإنها ايه مأمورة. الناقة دي مش ماشية بمزاجها يا جماعة، الناقة دي ماشية بأمر الله عز وجل. نزلت الناقة وبركت فين؟ قدام دار أبي أيوب الأنصاري. لسه سيدك النبي هينزل لأن الناقة ايه راحت أي مكان وراحت لفت كده شويه وراحت راجع عن نفس المكان وراحت ايه بركه. فالنبي قال هنا الموضوع خلاص هننزل هنا. اين اقرب بيوت اهلنا الينا؟ فين اقرب البيوت؟ فقال ابو ايوب بيتي يا رسول الله اهو الناقه اهي والبيت اهو. قال له خلاص خذ الرحم. فاخذ رحم النبي فلسه الناس تقول لا. قال له لا المرء مع رحمه انا ماشي معه. فدخل ونزل في ضيافه ابي ايوب. يا سلام 7 شهور يا جماعة يا بخت والله العظيم يا بخت. هذا النبي في بيتك 7 شهور وانت بتتمنى النهاردة تشوفه مرة في المنام. مرة يوم ما تشوفه مرة في المنام يا الله ايه كمان انا شفت النبي انا استحق انا استحق للنبي اشوفه في المنام. يا ده انا كده يعني لقيت حاجة. لا تخيل بقى لما النبي يكون بنفسه صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتك 7 شهور. قعد النبي في بيت ابو ايوب الانصاري 7 شهور. شوف ابو ايوب بقى عمل ايه عشان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه ابو ايوب كان بيته كان دور دورين حلو بس ما كانش فيلا يعني. هو كان بيت عادي جدا من الخشب والجريد بس عامله ايه دورين وعامل له سلم كده خشب جميل. فقال له يا رسول الله تكون انت فوق واكون انا في السفل. قال له لا انا اكون تحت علشان هذا ارفق بنا وبك المنهج مين ومنسهل نسمع بقى القرآن والسنة وادعوه من الله. فمش معقولة كل شوية أجرح إيه البيت طالع نازل. شوف أدب النبي، شوف أخلاق النبي، الناس اللي عايزة تتعلم من الإتيكيت خبلك والتوقيات مش هتتعلمها والله إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فأبو علي خلاص طالما دي ربة النبي فطلع فوق، طلع فوق هو ومين؟ هو وزوجته. زوجته دي كان أبو أيوب مهننها ومعززها ومكرمها وجايب لها ايه؟ جايب لها ايه فريزر؟ جايب لها ثلاجه فيهم باب؟ جايب لها مكيف كبير؟ جايب لها يونيون اير ولا جايب لها مش عارف ايه؟ ابدا. كان بيته عباره عن حته حصيره محطوطه وابريق ومش عارف ايه وطبق وحاجات يعني كده ايه؟ فحاجات بسيطه جدا. لكن البيت عشان مليء بالايمان فازاي؟ كان مليان نور وسعاده. خدت بالك؟ كان البيت كله ايه؟ البيت كله نور وسعاده. فاهم ازاي؟ فكان الاثنين بالبلد كده على موجه واحده. اللي هو عايزه هي اللي عايزاه. خدت بالك؟ انا وما يوم معقوله انا وانت ننام في حته فوق النبي؟ ده مش ممكن. طب اعمل ايه؟ امرني يا ابو ايوب. انا شايفه الركن اللي لك ده؟ قالت له قال لها انزقي نفسك في الركن ده ونامي كده لازقه نفسك في الحته. وانا اخد الركن الثاني والزق نفسي في الحته. يقينا لما اكون نازل نفسي في الحيطه مش هكون نايم فوق النبي. خد بالك؟ ونام الليله. كانت ليله صعبه قوي قوي قوي على ابو ايوب. ثاني يوم الصبح اول ما قام الفجر كده نزل للنبي قال يا رسول الله اسالك بالله ان تصعد انت لايه؟ للدور العلوي وتبنى انا بعد. فسيدنا النبي عليه الصلاه خلص. قبل ما يطلع بقى النبي كان حصل موقفين جمال قوي. بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ابو ايوب يا جماعه كان يحضر كل يوم الاكل كده والشرب للنبي صلى الله عليه وسلم وينزله بنفسه. يحط الاكل قدام النبي ويطلع يقعد كده مثلا ساعه وينزل ياخد الصحون اللي فاضل. اول ما ياخد الصحون حبيبته بقى وزوجته لازم يشركها معاه في الخير دي والبركه دي. ام ايوب تعالى في ابو ايوب النبي كان منين؟ تقول له ايوه من الحته دي مطرح شباب كويس. طب تعالى انت بقى ناكل. والنبي كان يا عمك يسيب لهم بعض البقايا عشان ياكلوا صلى الله عليه وسلم. شوف توقيات النبي لعل وعسى ان ممكن يكون مفيش اكل في البيت وهم حاطين الاكل كله فكان ياكل شويه ويسيب شويه صلى الله عليه وسلم. فكانوا ياكلوا من اثر النبي يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب وشرب منين؟ ادي الكوب اهو اهو مطروح من النبي. طب اشرب يا مريم وانا اشرب شويه وانت تشرب شويه. حاجه كده تحس كده ما شاء الله قلوب على موجه واحده. بيوت يا جماعه كانت مليانه بالسعاده لانها كانت مليانه بالايمان. في يوم من الايام ابو ايوب الانصاري بيجهز الاكل بيحضر السفره. فاهم ازاي؟ كوبايه الميه اتسرقت. طب اتسرقت زي ما قلت لكم يعني ان السقف ما هوش لا اشاري ولا سيراميك ولا واخد بالك؟ يعني جديد وخوص وخشب. طب ايه اللي يحصل؟ ممكن نقطتين ميه ثلاث نقط ميه تنزل فين؟ على راس النبي. طب لو الميه نزلت على النبي ايه المشكله؟ دي ميه يعني مش هتنزل حاجه. لكن لا ما ينفعش يسيب الميه تنزل على النبي ابدا. راح ماسك ايه؟ طب هيمسح ايه؟ هو ما عندوش بقى قوه بقى مش عارف جايبينها منين. لا كل اللي كان عند ابا ايوب حته قطيفه يا جماعه كان جايبها لام ايوب علشان تلبسها في العيد. تخيطها ثوب وتلبسها في العيد. هو ده اللي حلف. الدولاب مش مكدس ما عندوش اي حاجه لا فينا شماعات ولا اي حاجه. راح واخد حته لطيفه قطعها نصين. الله ده البستان كده باظ مش مشكله. امسح يا ابا ايوب. هو يمسح وهي تمسح. مسح الميه واطمنه الحمد لله مفيش حاجة هتنزل على النبي. في اليوم دوت نزل للنبي الأكل. كان عامل أكل إيه؟ والقصة دي في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. نزل له ببصل أكل فيه بصل وتوم بس ما كانش مطبوخ كان نايم. فنزل حتى الأكل قدام النبي وطلع. بعد نص ساعة أو ساعة نزل لقى الأكل زي ما هو. اتخض. يا أكيد أنا عملت حاجة زعلت النبي. طب بالله عليك لما بتقعد تعصي ربنا بتفكر كده وتقول في نفسك اكيد انا عملت حاجه تعصي ربنا. اسقاط النبي ده على قلبك لما بتروح تتعامل بالربا وانت بتاكل وانت بتاكل فوائد الربا ما بتقولش في نفسك كده اكيد انا زعلت ربنا اكيد انا اغضبت ربنا اكيد انا زعلت النبي مني. ما تفكرش الفكره دي. اللي مش لابسه حجاب وهي ماشيه في الشارع عماله تفتن شباب المسلمين ما بتسالش نفسها وتقول اكيد انا دلوقتي اغضبت ربنا اكيد انا زعلت النبي مني صلى الله عليه وسلم. شوف ابو ايوب حس عامل ازاي. فقال أكيد أنا عملت حاجة لعبد النبي. قال له يا رسول الله هل صدر شيء مني؟ قال له أبدا. قال له من ما كنتش ليه؟ قال له أبدا يا أبا أيوب، إني إنه يخشاني من لا يخشاه، أنا أناجي جبريل، أنا بكلم جبريل عليه السلام، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فتحت الثوب والبصل الملائكة ما تطقهاش ما تحبهاش، ولذلك ما ينفعش تيجي بيت ربنا وانت واكل لك فحلين ثلاثة بصل واخد بالك وطقمين ثوم ومظبط المسألة واخد بالك وحاططهم كده، وحتى ما غسلتش الفم وداخل في الصلاة بقى وعمال ايه شغال بقى ما شاء الله، واللي جنبك الله يكون في عونه يغمى عليه، يعني مش فاهم ازاي. نفس الحكايه يا جماعه والله العظيم، ولا انا امسح هذا، نفس الحكايه تنطبق على اللي بيشرب دخان، صح لا؟ اللي بيشرب سجاير ربنا يتوب على جميع عصاه الموحدين يا رب. شارب سيجاره وعمال ينفق وياخد شهيق زفير وعمال يدمر صحته، وعلى باب المسجد يروح طافيها وداخل. طبعا واقف بيصلي اللي جنبه الله يكون في عونه، خصوصا لو كان عنده يعني حساسيه على صدره ما بيستحملش ريحه دي، ما بيعرفش يقشع في صلاته ابدا. فازاي؟ فان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. سيدك النبي لما ابو ايوب ساله بقى قال له يا رسول الله احرام هو؟ طيب يعني ثم البصل انت ما كتبتهمش هم حرام؟ قال لا هم مش حرام، ولكني اناجي جبريل. قال له خلاص لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله، فما أكل أبو أيوب ثوما ولا بصلا إلى أن لقي الله. يا سلام. طب أنت لما تعرف أن الحاجة دي النبي بيكره تقدر تبطلها لحد ما تلقى الله؟ هذه الإيمان يا جماعة أهو، هذه دروس عملية أهي. أبو أيوب قال ثوم وبصل وذو الحلال مش حرام، ثوم البصل حلال، اطبخهم وكلهم مفيش مشكلة، لو اضطررت ان تاكلهم نيين على الاقل اغسل بقى الفم وظبط معجون اسنان وسواك ومش عارف ايه ورش معطر جو اعمل اي حاجه، يعني ظبط اسمك فده يعني ظبط المساله عشان تخش بيت ربنا ومفيش اي مشاكل من ده، ودول حلال. فتخيل بقى لما يكون واحد بيشرب حاجه حرام ولا يفكر كيف يلقى النبي يوم القيامه على الحوض صلى الله عليه واله وسلم. ابو ايوب يا جماعه فضل النبي قاعد عنده سبع شهور صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعه نخرج من مختصر القصص اللي احنا ذكرناها دي، والناس اللي نزلت عندها النبي كل واحد فيهم كان بيعمل الحاجه اللي النبي بيحبها، صح ولا لا؟ يبقى لازم تحقق الهجره الى الله والهجره الى رسول الله. كنا قلنا قبل كده في درسين، درس بعنوان هجره الى الله، ودرس كان يوم السبت اللي قبل اللي فات كان بعنوان هجره الى رسول الله. ذكرت في بدايه الدرس يا جماعه اللي حضر، ذكرت وقعه بسيطه جدا وحاولت ان احنا نعلق عليها ونشوف قد ايه ايمانياتنا عاليه ولا مش عاليه. قلت في يوم من الايام كنت معدي من قدام السفاره بتاع الدوله الاجنبيه، فلقيت ما شاء الله وفود كيوم الحشر. فده في ايه يا جماعه؟ قالوا ابدا ده دوله اجنبيه، اذكر ساعتها كانت دوله كندا حاجه زي كده، فتحت باب الهجره. هجره ليه؟ عشان الناس تروح وتسترجع وتشتغل. هو الشغل حرام؟ لا طبعا مش حرام. طيب وكل الوفود ديت راحت عشان تقدم نفسها وتختبر، ولو هم امتنوا عليه ووافقوا ان هو يروح كندا هيروح وياخد هجره وممكن ياخد جنسيه ويعيش بقى ويتمتع، وممكن يكون هناك هيشتغل في شغلانه حرام، ممكن يقدم لحم خنزير، ممكن يقدم خمر، ممكن ممكن ممكن، واخد بالك؟ والامور كلها فيها احتمالات، واخد بالك؟ ورغم ذلك وفود وامم راحت علشان تهاجر الى كندا، مع ان مالك الملك وملك الملوك جل وعلا فتح باب الهجرة من أكثر من 1400 سنة، فقال جل وعلا ففروا إلى الله، لكن قل من يفر. والفرار كما قلت من قبل نوعان، فرار السعداء، فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء هم الذين يفرون إلى الله، وفرار الأشقياء هم الذين يفرون من الله. يا سلام، سبحان الله. شوف القلوب يا أخي، وأنت مهاجر إلى الله عز وجل شئت أم أبيت ستلقى الله على محارم. والهجرة هجرة المؤمن إلى الله مش بالجسم، لا بالقلب. هجرة المؤمن إلى الله إيه؟ بالقلب، إذ جاء ربه بقلب سليم. وخبرك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هكذا القلوب يا جماعة، هكذا القلوب. سبحان الله، الإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة أوي، بس بعد ما صلى على سيدنا صلى الله عليه وسلم بيقول يا جماعة، بيقول ومضار كمال العبد، مضار كمال العبد على أمرين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. مثال بس بعد ما صلى صراحة. بيقول مدار كمال الإنسان، الإنسان إيمانياته تكتمل بناء على حاجتين. إيه هما؟ أول حاجة أن يعرف الحق من الباطل، يعرف البيع من الربا، يعرف الزواج من التفاح، النكاح من التفاح، يعرف الحلال من الحرام. فمن ده ومش شاف كده وبس، لا، ويؤثر الحق على الباطل. فمن ده أنت عرفت أن في قرآن وفي مزيد، إيه الحق؟ القرآن. وإيه الباطل؟ المزيد. أنت عارف؟ أعرف. ما فيش. لازم تؤثر الحق على الباطل. تقول أسمع القرآن وأهجر المزامير ولا غنى. يبقى أنت كده إيه؟ وصلت لكمال إيه؟ المحبة لله. إيه بقى على كل ده الأمثلة كتيرة جدا. واحدة متبادلة. عرفت إن الحجاب حق ولا باطل؟ طبعا حق. وأنا نفسي أتحجب. ويا ريت يوم المنى يوم ما أتحجب. طب ما تحكيتش ايه؟ هي عارفة الحق من الباطل، لكنها ايه؟ لم تصل الى الدرجة التي تؤثر فيها ايه؟ الحق على الباطل. وانا واثق ان شاء الله لله، ان شاء الله لله، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده كم اختي كده يكونوا متبادلات، ان شاء الله النهارده يتحكموا ان شاء الله. ربنا يحفظنا ويحفظنا يا رب. شوف سيرك النبي في ايه؟ حديث رواه مسلم يقول: ذاق طعم الايمان. الله، حس الايمان كده ليه طعم يا جماعة. والله العظيم يا جماعة سبحان الله، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة هكذا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد لما يكون قاعد لوحده ممكن يدخله الشيطان بالبلاغ كتير. أول ما يجي بيت ربنا ويشوف الوشوش المضيئة، الوشوش المتوضئة، يشوف الإخوة الأفاضل وأخواتنا الفضلاء ربنا يحفظهم جميعا، أول ما يشوف الإخوة هم قاعدين في بيت ربنا تحس إن إيمانك بيزداد من غير ما تسمع حتى ولا كلمة. يعني لو اننا جينا هنا يوم الثلاث وقعدنا ساكتين، يعني ما اتكلمناش ولا كلمه، شفنا بعض كده ومشينا، صدقني ورب الكعبه هتلاقي الايمان ده في قلبك من غير ولا كلمه تسمعها. فما ظنك حينما تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفنا يقول لك ايه؟ يقول لك ذاق طعم الايمان. الايمان ليه طعم جميل قوي، طعم في منتهى الروعه والنزهه. الأكل ليه طعم ولذة فين؟ في اللسان، في الخمسة سنتي اللي هتدخل ناس كتير النار. سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على زوجته وقالت: ماذا عندك من الطعام يا أم كلثوم؟ قالت: عندنا تحت السرير. بس تحت السرير لقى إيه؟ بعض حصوات الملح وبعض فتات الخبز. وده مين؟ أمير المؤمنين يحكم 26 دولة. فمن خد شوية الفتات بتاع الخبز كلهم وراهم شوية حصوات ملح، وبعد ما كانهم شرب شوية مية ومسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار. يا ويله اللي بطنه أدخله النار. وقلنا كتير وبنعيد ونزيد، ربنا أكرمنا جميعا بنعمة خاصة لا تعترض ولا تشكر. هتأكلها كباب مش هتلاقي فشل طالع من بقى تقول إيه؟ نشكر السيد فلان الفلاني إلا أكلنا كباب. شلنا الكلام ده؟ ولو أكلتها تقول مش هتعملها صح. لما نحمد ربنا، ربنا بيكلمك إن المسائل دي مش هتنشأ، ما تنشغلش بيها. سبحان الله. فالنبي يقول لك إيه؟ ذاق طعم الإيمان. الطعم ده فين يا جماعة؟ في القلب. وأسعد حاجة سعادة القلب مش سعادة البدن. ربنا ليه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب مش الأبدان. البدن ده زائل. انت عارف البدن والقلب عاملين زي يا جماعه؟ عاملين زي واحد راح اشترى نجفه. فاهم ازاي؟ النجفه لما حب يشتريها البياع حطها فين؟ في كرتونه وحوطها بشويه قش. اول ما وصل البيت لو انسان عاقل هيعمل ايه؟ هيفتح الكرتونه ويشيل القش، يرمي الكرتونه والقش ويعلق النجفه. عمر شفت واحد راح البيت راح معلق القش ولما النجفه؟ حد عمل كده يا جماعه؟ دلكونا يعني كان حظا لا. فازاي؟ سبحان الله. كتير من الناس بقى بتهتم بالكرتون والقش يعني بالجسد، وسيب النجفه يعني الموت. اهم حاجه الان انت لما تلقى الله في النبي قال ايه حديث رواه مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم. وما ينظر ليه؟ وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. يا سلام، ازاي سمحت لك؟ ده انا قلبي ده والله العظيم رقص زي الفل، أفضل بحب الخير للناس كلها الحمد لله، ونفس الناس كلها تخش الجنه وياكلوا ويبسطوا وفاهم ازاي؟ طب بتصلي ولا عمر ركعتها؟ يبقى انت بتحب الخير للناس ده. اذا كنت انت اصلا ما بتحبش خير لنفسك، يبقى ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الامام ابن القيم بيعلق تعليق جميل جدا جدا على الحديث ده، بيقول ايه؟ وهذه سهلة بالدعوة. يبقى من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتة ان انت ترضى بالله وبالاسلام وبالنبي عادي جدا. ممكن تسال اي واحد حتى لو كان بيشرب خمر، ترضى بالله؟ اه طبعا. ترضى بالاسلام؟ يا سلام، في احلى من الاسلام، دين حلو يا سلام. طب ترضى بالنبي؟ ده حبيبي. ف هو بيشرب خمر مفيش مشكله. طيب شوف بقى الامام بيقول لك ايه: وهذه سهله بالدعوه واللسان، وهي من اصعب الامور عند الحقيقه والامتحان، والرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن كمال الانقياد للنبي والتسليم المطلق له، بحيث يكون النبي اولى به من نفسه. ان ربنا ليه؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم واسوأهم معهم. بحيث ان انت لو رضيت بالنبي فعلا رسولا، يبقى النبي اغلى عندك من ايه؟ من نفسك. يبقى امر النبي فوق دماغك. هوايا ونفس ماشيه في حاجه، لكن هوى النبي في حاجه ثانيه او شرع النبي في حاجه ثانيه، سيبك من هواك والم نفسك على جنب وخليك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد يا جماعه ان انت لو قدرت تجهز نفسك وبيتك ورعيتك لاستقبال النبي بعد شهر، اكيد هتكون على احلى حاله ايمانيه في الدنيا كلها. خد بالك، النبي وصف بنفسك ووصف بزوجتك ووصف باولادك ووصف بالناس من حواليك. خدت بالك؟ تعالوا نشوف الفرق بقى بين اثنين: واحد استعد للقاء النبي بعد شهر، وواحد ما استعدش للقاء النبي. نبدا باللي ما استعدش للقاء النبي. النبي بيخبط على بابه اللي ناتي. نتخيل خبط على بابه. الراجل ده غفلان عن طاعة ربنا. قالوا له النبي جاي لك بعد شهر، هيقعد عندك شهر. هتعمل ايه؟ ربنا يسهل بقى. يا سلام، يجي ينور صلى الله عليه وسلم. ما استعدش ولا عمل اي حاجه. كل اللي عمله زي ما قلت لك الاولاني، عمل ايه؟ اكل وشرب وغير الشقه وغير العفش، والبيت كله خراب في خراب. ما فيش اي حاجه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما النبي يخبط عليه مين بره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفتح النبي الباب ينادي قدامه، فيدخل طبعا النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما يدخل يلاقى منكرات لا يعلمها الا الله. فين الصلاه؟ بتصلي؟ ابدا ما بصليش. واولادك؟ مع دايما يعني تقول ده انا ما بصليش. طب وزوجتك لما بتخرج بحجابها؟ قال لا والله المساله يعني حاجه انها تيجي بالاقتناع. طب وبناتك؟ مع نفس الحكايه بقى، اكفي القدره على تطلع المهم يعني. واخد بالك؟ طب انت حافظ حاجه من كتاب الله؟ ولا اعرف اقراها. طب سنتي؟ ولا اعرف حاجه عنها. طيب يسالوا النبي عن كل حاجه ولا اي حاجه صلى الله عليه وسلم. في الاخر تخيل كده النبي يقول لي، انت تخيل كده معايا، كاني بالنبي يقول له: اما قلت لكم تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يلد علي الحوض. كاني بالنبي صلى الله عليه وسلم زعل وحزن واتاثر واداله ظهره ومشي. التاني بقى، ونرجو الله ان يجعلنا منهم ان شاء الله. اول ما قالوا له النبي جاي بعد شهر، يا النبي صلى الله عليه وسلم هظبط كل حاجه. طب ما من باب اولى لما انت هتظبط كل حاجة عشان النبي جاي بعد شهر، من باب أولى تظبط كل حاجة عشان ممكن تلقى الله الآن. صح ولا لا؟ أنا عايز أوصل لك المعنى ده انا داخل لك من مدخل ان النبي هيجي لك عشان اوصل لك المعنى ده، ان زي ما بتقول هجهز نفسي لمجيء النبي بعد شهر، جهز نفسك الليلادي للقاء الله الليلادي. فاهم ازاي؟ التاني بقى جهز نفسه، ظبط كل حاجه، النبي خبط على الباب، فتح الباب، رسول الله، يا سلام، شوف بقى الفرحه بقى، حط نفسك مكان رسول الله، يقبل راس النبي ويد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يصلي يقبل رجل النبي يعمله، تفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي الحته بقى اللي انا كنت بختم بها دروس، حته صغيره، اول ما يدخل النبي يلاقي سجاده كده مصليه كده على جنب، فحنيتي يا رسول الله انا كل الصلوات الخمس بفضل الله بصليها في المسجد، بس النوافل وقيام الليل بصليها هنا في البيت. انا اخبرك جبريل يا رسول الله فقال لك واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعنده استغناؤه عن الناس. اما اخبرتنا يا رسول الله ان مالك الملك وملك الملوك جل وعلا ينزل كل ليله الى سماء الدنيا وينادي علينا، من يدعوني فاجيبه، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. اما اخبرتنا يا رسول الله انك دعوت لي ولزوجتي بالرحمه اذا قمنا بالليل، واخبرتنا اننا نذكر عند الله عز وجل ليله اذن ونكتب عنده عز وجل من الذاكرين كثيرا والذاكرات، فانا عشان كده بصلي قيام الليل. الله، واذا انت حاطط الكوبايه ده السواك، مش انت كنت بتعمل كده يا رسول الله؟ كان النبي يتسوق ويحط السواك في اناء في ميه، كوب ميه، عشان ما يتغيرش ريحه السواك، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رائحه فمه ورائحه عرقه اطيب من ريح المسك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيسننا احنا سنه نتعلمها. يا سلام، وبتستعمل السواك، مش انت قلت يا رسول الله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه؟ انا بقلدك يا رسول الله، وايه اللي على وشك ده؟ ده اللحيه بقى، وسام السنه يا رسول الله، مش انت قلت لنا اطلقوا اللحيه؟ انا اطلقتها يا رسول الله، وتحملت بسببها حاجات كتير، بس عشان خاطر الادب دي على الحب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحبني ده بحبك يا رسول الله. يا سلام، اللي متعلق على الحيطه ده، ده الحجاب بتاع زوجتي لما بتخرج بتلبسه، وده الحجاب بتاع بنتي لما بتخرج بتلبسه، وايه اللي جنبهم ده على الحيطه؟ ده ارفف عاملها في الحيطه، هنا القران كتاب الله عز وجل، وهنا صحيح البخاري، صحيح مسلم، وسنن الترمذي، سنتك يا رسول الله، والله بتعلم وبصغر يا رسول الله علشان ابلغ سنتك، مش ربنا قال كده كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، مش انت قلت لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت لنا وقلت نضر الله وجه امرئ وجه امرئ نضر الله وجه امرئ سمع مقالته فبلغها كما سمعها، دعيت بنظرة الوجه يا رسول الله وقلت ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، فانا بسمع كلامك يا رسول الله، مش انت قلت بلغوا عنه ولو ايه؟ انا ببلغ سنته، ببلغ شرع ربنا. يا سلام، تخيل كده النبي يقول له ايه؟ وتخيل كأني بالنبي يقول له في تلك اللحظة بارك الله فيك، موعدي معك على الحوض، أبشر، خدت معاد مع النبي على الحوض. يا سلام، معاد مع النبي على الحوض، أي نعم، يبقى من باب أولى إن احنا نعمل برنامج بقى، تخيل كده إن أنت عذبت الله ده. تخيل كده ان النبي هيجي لك بيتك بعد شهر عشان يقعد فيه لمده شهر، تخيل يا ايتها الاخت المباركه ان النبي جاي لك بيتك يدي تمام على الحجاب بتاعك. تجيب انهي حجاب؟ هل هتبيه بحجاب كده يعني على ظهرك ولا هتلبسي احسن حجاب؟ طبعا هتلبسي احسن حجاب. طب ايه الفرق يا جماعه بين ان النبي يجي لك بيخبط على بابك ويدخل بيتك ويقعد معاك عشان انت تتظبط، ايه الفرق بين كده وبين ان واحد من الدعاء يوصل لك سنه النبي واوامر النبي فتنفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الفرق يا جماعه؟ لا فرق، بالعكس، ده انت لما تسمع كلام النبي وهو مش معاك اعظم من ان انت تسمع كلام النبي وهو معاك. اديك مثال بسيط، لو واحد مدير في الشركه قال لك يا فلان انا عايزك تعمل الحسابات بتاعه الشركه خلال الاسبوع ده. تسمع ولا تسمعش؟ طبعا هتسمع. طيب ايه الفرق بين ان المدير بنفسه يؤمرك وبين انه يبعث لك موظف ويقول لك الباشا او المدير بيؤمرك تعمل كذا؟ هتنفذ ولا لا؟ برضه هتنفذ، لان الامر جاي من مين؟ من المدير. فما ظنك اذا كان الامر جاي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل من اطاع، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: طوبى لمن رآني وآمن بي. ده مين؟ دول الصحابة. وطوبى ثم طوبى، وفي رواية صحيحة: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. النبي بيدعيكم يا شباب، بيدعيكم يا أخوات، بيدعيكم لو سمعتوا كلام النبي 7 مرات بطوبة. ايه هي طوبة؟ جاء ايضا في المسند بسند صحيح قيل: ما طوبى يا رسول الله؟ قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. تجري بالخيل 100 سنة تحت بس ايه؟ الورق بتاع الشجر ده، ما تطلعش من تحت الظل. سبحان الله. ولذلك سبحان الله حديث ثاني جميل قوي عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ان من ورائكم زمان صبر. اللي احنا فيه والله يا شباب زمن الفتن اللي احنا فيه، زمان صدر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. عايز على مين؟ على الصحابة. الحافظ ابن حجر بيشرح الحته دي ليه؟ وليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه. انت ممكن تتحصل على عدد حسنات في زمن الفتن ده اكثر من الصحابه، لكن فض صحبة النبي أفضل من الدنيا وما فيها. خدت بالك؟ فإن الله قد اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحاب النبي فاختارهم لصحبته صلى الله عليه وآله وسلم. مش عايز تنسى على المحاضرة النبي في بيتك. مش لازم إن يبقى معاك في كل لحظة. النبي لما قال لواحد من الصحابة: استحي من الله من الله حق الحياة. أو في رواية: استحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومك. لو معك واحد صالح، لو معك واحد عالم داعية من أفاضل وماشي معك ليل ونهار، بيبات معاك، بيقوم معاك، بيخرج معاك، تقدر تعمل معصية قدامه؟ هتتلف. فالله أحق أن يستحي منك. فيا جماعة بالله عليكم عايزين نستحضر المعنى ده. أنا بذكر لك كل المعنى ده كله النبي في بيتك، النبي هيجي لك في بيتك، تخيل بعد شهر عشان توصل للمعنى اللي أنا عايز أوصله لك، إن إذا كنت أنت هتستحضر مع هذا المعنى وتجهز نفسك لمدة شهر للقاء النبي، من باب أولى تجهز نفسك كل لحظة للقاء الرب العلي سبحانه وتعالى. فإذا فعلتم هذا فأبشروا بكل خير يوم قبل النبي على الحوض. تشربوا من حوض النبي ومن يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تطمعون بعدها أبدا، ثم تدخلون الجنة مع النبي، تنعمون بالقرب وصحبة النبي في جنة الرب العلي، ثم تنعمون بعد ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. إني داع فأمر من قبلك. اللهم يا رحمن الرحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا من تسمع كلامنا وتعرف مكاننا وترى ذلنا وضعفنا وتعلم سرنا ونجوانا وتعلم ذنوبنا جميعا، يا من تسمع كل دبيب نملة على وجه الأرض، يا من تسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واحسن خاتمتنا وعاقبتنا اللهم بيض وجوهنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، تب علينا لنتوب، اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لم تبور اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. نعوذ بك من ضرب الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، أراض تكسهم، مرضى فداوهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم، وداو مرضاهم، وتقبل شهداءهم واضبط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، كل الكافرين أخذ عزيز المقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلف عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. صلف الكافرين بعضهم على بعض، جمد الدماء في عروق الكافرين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، يدم أطفالهم كما يدم أطفالنا، رمم نساءهم كما رمّوا نساءنا. صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة آمنا يا مالك الملك وملك الملوك أن الأرض أرضه، وأن السماء سماؤه، وأن القدر قدره، وأن القضاء قضاؤه، وأن الكبرياء كبرياؤه، وأن الجبروت جبروته، وأن الكافرين لا يعجزونه. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه. يا من ردت موسى إلى أمه رد إلينا المسجد الأقصى. يا من ردت يوسف إلى أبيه رد إلينا المسجد الأقصى. رد إلينا المسجد الأقصى. أعز المسلمين في كل مكان. أعز المسلمين في كل مكان. أعز المسلمين في كل مكان. ارحمنا يا مالك الملك إذا دخل علينا ملك الموت. ارحمنا يا ربنا إذا من قطع منا الصوت. ارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعدنا سواك يا الله. عبدنا سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك. ليس لنا رب سواك. ليس لنا رب سواك. اغفر يا غفور. اغفر يا غفور. ارحم يا رحيم. تب علينا يا تواب. تب علينا يا تواب. اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. ارحمنا يا رحيم. ارحمنا يا رحيم. تب علينا يا تواب. اغفر يا غفور. اغفر يا غفور. اغفر يا غفور. لا تخرجنا من هذه الليلة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم أعطِ الرقاب كل من حضر الليلة من النار. يا رب. هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب جاءوا تائبين. وهؤلاء الأخوات جئنا تائبات. وهؤلاء الآباء والأمهات كلنا جئنا تائبين. فلا تردنا. لا تردنا من على بابك. فلن ربثنا فلن نبرح بابك. لن نبرح بابك يا غفور. لن نبرح بابك يا رحيم. لن نبرح بابك يا ودود. يا ودود. يا ودود. ارحم ضعفنا. ارحم ضعفنا يا ودود. ارحم ضعفنا يا ودود. انصرنا على عدونا يا ودود. انصرنا على عدونا يا ودود. نجح طلاب المسلمين يا ودود. ارحم موتى المسلمين يا ودود. اغفر لكل المسلمين يا ودود. لا تخرجنا الا وقد اعتقت رقابنا من النار. وغفرت ذنوبنا يا غفار. وسترت عيوبنا يا ستير. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن عاقبتنا واجمعنا جميعا على حوض النبي محمد. لنشرب من يد النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أكرمنا بصحبة النبي في الكون. وأكرم لنا النعمة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في وجه الضراء والضر ولا ذمة الملوك. جئنا يا ربنا إلى بيتك ونحن صغار فأكرمنا ولا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. نعوذ بك يا رب من غمسة النار. نعوذ بك من عذاب في النار. نعوذ بك من خلود في النار. اجمعنا جميعا يا رب هكذا في جنتك مع النبي مع النبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.